من أثر ارتفاع درجة الحرارة، فقد أفضل فأدخل الحر إلى بيوتهم فأطلقهم في مضاجعهم، فلم يستقروا في بيوتهم فخرجوا منها، فأنشأ الله سحابة ظليلة بها هواء بارد، فلما تجمعوا تحتها أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فالحر قد يكون نقمة وقد يكون عذاب وقد يكون أيضا نعمة. فحرارة الجسد المتولدة من أي أثر من الآثار كمرض الحمى وهو ارتفاع حرارة الجسد، هذا المرض عافانا الله إياه، أصيبت به صحابية تسمى أم السائب رضي الله تعالى عنها، ومن أثر شدة الحمى كانت ترتعش منها وتنتفض، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم السائب ما لك تزفزفين ترتعشين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى. سبحان الله، الحمى ارتفاع في حرارة الجسد إن لم تعالج يهلك الإنسان. ومع هذا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب الحمى، ومنها يؤخذ القياس لا تسب الحر. لما؟ فإنه يذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار خبث الحليب والذهب والفضة. الحر نعمة، نعم الحر أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، أي شيء يؤذيه حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لكن إن للحر حكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار اشتكت إلى ربها. النار عافانا الله وإياكم اشتكت إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي في نفسين، فأذن لي. فأذن الله عز وجل لها في نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس نفس. فأشد ما تجدون من الحر هذا نفس، وأشد ما تجدون من الزمهرير فهذا نفس. هذا الحر أقصى درجات الحر التي تقتل كما نسمع في بلاد أوروبا وغيرها، وأشد البرد الزمهرير يقتل هذا من النفس. إذن الجوع. نعم الجوع، قال صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي أخرجني، أو الذي أخرجني بعض الذي أخرجك. قال المفسرون وشراح الحديث أن هذا اليوم كان شديد الحر، ووجد الصحابة ونبيهم قبلهم من الجوع الألم، جوع وحر، فخرجوا. فانطلقوا الثلاثة إلى أين؟ إلى بيت أبي الحيثم بن أبي تيمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب نخل وشيا. فلما وصلوا إلى بيته نادوا عليه، فقالوا لزوجته ولم يكن له خدم: أين زوجك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء، خرج يطلب لنا ماء عذبا من بئر ذا ماء عذب. وبينما هم كذلك إذ أقبل أبو الحيثم فهش وبش وهو يحمل جرة الماء فوضعها، ثم التزم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أبديك بأبي وأمي يا رسول الله. ثم أدخلهم بستانه ففرش لهم فرشا تحت ظل شجرة، ثم أجلسهم، ثم قرب إليهم الماء، ثم انطلق. فجاء برطب، رطب من النخل، فجاء به وقدمه إليهم. فقال الشجرة بعد الحر والقلق والاضطراب، ظل بارد وماء بارد ورطب بارد، والذي نفس محمد بيده، إن هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم. وحتى لا يلتبس الأمر انتبه، أول ما تسأل عن الصلاة، أول ما يقضى الدماء، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من إيه؟ من النعيم، من النعيم أن يقال له: ألم نصحت لك جسمك العمر الطويل الذي عشته؟ ألم تكن فيه فترة ذات قوة وشباب وصحة؟ ألم نصح لك جسمك؟ وعن شبابك فيما أفناه، ونرويك من الماء البارد. حر، ابتلاء، امتحان، أجل. ومع هذا يجعل الله سبحانه وتعالى للناس ما يدفعون به عن أنفسهم الحر. قال الله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظل شجرة، ظل جبل، أي ظل، ظل ثياب، ظل خيمة، أي سبب من الأسباب التي تدفع عنك الحرارة، تكييف، مروحة، ما شابه، جعل الله لك من الوسائل ما تدفع بها عن نفسك الحرارة. والله جعل لكم مما خلق، مما خلق، مما تعرف الآن ومما لا تعرف بعد الآن، مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. الحر فيه أجل، له شكل، بل زاد ابن القيم وغيره أن هناك من الأمراض والآفات ما لا تذهب إلا بالحر. وخذ من ذلك على سبيل المثال التطعيم. ما هو؟ هو حقن المريض ببعض المرض لتهيئة الجسد خشية قوة البدن قوة الدفاع، ثم إذا أخذ الإنسان التطعيم ارتفعت حرارة الجسد، إن ارتفعت كانت دليل وعلامة على صحة البدن وأثر التطعيم إلى غير ذلك. هذا هو الحر في الدنيا وله أسبابه ووسائله التي يستطيع الإنسان بها أن يدفع عن نفسه الحر، حر الجسد. ثم ياتي بالدرهمين، فقضى الدرهمين قضى الدين، ثم من زين ابتلينا بالمرض صبرنا، بالفقر صبرنا، بالقلة صبرنا، بكذا صبرنا، ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا. وأنت يا رب اختصصت بعض الناس أو اختصصت غيرنا بالأموال والسلطان، فيقول رب العزة صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس. قالوا وأين المؤمنين يومئذ؟ هم الفقراء مؤمنين أم لا مؤمنون؟ فلما يسألون أين المؤمنين؟ يعني أين أغنياء المؤمنين؟ أين الأغنياء الصالحين؟ أين هم؟ Ah! أطيب من اللبن، أطيب من المسك. هل أكوابه قليلة كثيرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عدد كيزان أكوابه كعدد نجوم السماء. الحق في المحشر قبل الميزان، قبل الكتاب، قبل الصراط، الناس ذو عهد قريب بالقبور وأهلها وقفوا موقفا طال زمانه حتى تمنى أهل النار أن يلقى بهم في النار ويخرجوا من هذا الموقف ظن منهم أن النار أهون. فهذا الماء له خاصية. ما خاصيته؟ الشربة الواحدة تكفي فلا يظمأ بعدها أبدا. من شرب من حوض النبي شربة من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا. شربة واحدة. نعم، بعض الناس يقول لك ايه، واحيانا دعاء الفقه، دعاء انك تدعو، هذا الدعاء الفقه وعلم. بعض الناس يقول لك ايه، واسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لنجم الاخر. من يد النبي لم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي احدا بيده ولا حتى ابو بكر. لكن ثبت ان ايه، واستنى بسنة النبي يأتي إلى الحوض، يأتي إلى الحوض لا يرد، فيشرب من الحوض، يأخذ كوبا من أكوابه فيشرب شربة، فإن شربها لا يزمر بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده أعلى لم يثبت أبدا. ثم جل الأحاديث أن الشرب متوقف على القدوم، بمجرد أن تقدم على الحوض تشرب. أما الذي يرد عن الحوض فالذي يرد كما تعلمون أن الملائكة ترد بعضا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي هل تعرفهم يا رسول الله؟ سئل عن ذلك، هل تعرف أمتك؟ قال: نعم، يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء إيه؟ له علامات، هذه العلامات تشع نورا يوم القيامة. هل للنبي صلى الله عليه وسلم وحده الحرة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وهو أعظم الأحواض، فإن لكل نبي من الأنبياء حوضا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من يأتي إلى حوضه واحد أو اثنان أو ثلاثة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم الأحواض، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وهو أكثر واردة. أكثر من يرد على الحوض هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي ماء الحوض؟ يأتي من نهر الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، فهذا الماء من الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق فسوى وقدر خيره وأخرج المرعى فجعله بستانا أحمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحرب في الدنيا نفسه الحر، وإن حر الدنيا يذكر بحر الآخرة، وحر الآخرة يبدأ من القبور، ثم يوم الحشر، ثم نار جهنم والعياذ بالله. فيأتي السؤال: كيف ندفع حر القبور وحر يوم الحشر وحر النار؟ كيف ندفع هذا الحر يوم القيامة إذ لا تكييف ولا مراوح ولا أشجار، فهي أرض لا معلم فيها لأحد، لا شجر فيها ولا جبل فيها ولا شيء يستظل به؟ كيف تستظل يوم القيامة؟ وكيف يكون لك نور يوم القيامة؟ وكيف إذا عطش الناس وشعروا بالظمأ الشديد أن تجد ريا وماء لتشرب ولترتوي ولتهنأ وتسعد؟ سأذكر لك سببا واحدا نعمل به ما استطعنا، وإن شاء الله وقدر نذكر غيرها. سبب واحد سهل يسير على الفقير والغني، على الضعيف والقوي، على الصغير والكبير، على الرجل والمرأة. سبب يدفع عنك كل هذا نعم، ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تدفع عن أهلها حر القبور. الصدقة تدفع عن أهلها حر القبور للصدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة، طب الصدقة أنواع، اسمع إلى أعلى درجات الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. سقي ليه؟ الماء، الماء. إنك تسكن يكون براد ماء، كل من مية في الشارع زي زمان كانت الأولى المحفوظة للناس راحة وجاية، كل من مية قدام المحل الفلاني أو كذا، حوح ماء للحيوانات والطيور، حوح ماء، طبق ماء لقطة تشرب من هذا الماء. رجل في البادية يحفر بئرا للماء، سقي الماء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها، ما تكفل، وأظنها لو كانت قدرت على الكلام لتصدق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. خلي بالك، قال: نعم، وعليك بالماء. وعليك بالماء، شارع في فقراء مساكين، ماسورة مية ضرب، وأهل الشارع لا يقدرون على الإنفاق على إصلاحها أو تغييرها. صدقة جارية تسقي هذا الشارع ماء، سقي الماء. اسمع، كل الناس يحفظ لكن التطبيق هو الأهم. بغية من بغايا بني إسرائيل، جو حار شديد في الصحراء، شرب، نزلت إلى بئر فشربت، فإذا هي بكلب يلهث من العطش، فنزلت البئر وخلعت موقها فملأته بالماء ووضعته في فمها، ثم شجرت عن ثيابها، ثم صعدت، ثم قدمت الماء للكلب، عزكم الله، فشرب فغفر الله عز وجل له. وكذلك مع رجل كذا كذا. لا، عصفور تضع طبق من الماء في شارع، في طريق، في حرب شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، فقالوا يا رسول الله ألنا في كل ذات كبد رطبة أجل، حيوان طاهر، إنسان يشرب من الماء لنأكل، ليشرب يشرب حتى لو كان من الحيوانات التي يخاف الإنسان منها أو كذا أو كذا. سقيك الماء ظل، سقيك الماء نور، سقيك الماء دفع للحر، سقي وسق. يحشر الناس كما قلت أعرى ما كان من الذي يسافر. فمن كسى لله، عشان بس ما تقولش ايه الميه وبس، لكن اجعل لنفسك نصيب من اعظم صدقه وافضل صدقه، الا وهي سقي الماء. واختم بالجزاء من جنس العمل، فمن كسى كساه الله، جاء الى عريان فكساه، كساه الله، طفل يتيم فقير مسكين، جاء المدارس جاء العيد كذا، فجاء له بكساء كساه الله. ومن اطعم لله جاه، يمشي بين الناس يظن الناس انه صاحب مال وكذا وكذا وهو جاه، وانت تعلم اطعمه خبزا سقاه الله. ومن عمل لله، تعمل في عمل لله، تقضي حاجة مسلم، تأمر المعروف، تنهى عن المنكر، تصنع كذا أو كذا أو كذا لله، فتتعب. ومن عمل لله جزاه الله، أعطاه الله، ومن عفا عفا عنه الله. نعم أيها الأحبة، لابد أن ننتبه. ختاما، عالم من علماء المسلمين يسمى ابن السمان، كان في حضرة هارون الرشيد أمير المؤمنين، ظمأ أمير المؤمنين فطلب كوبا من الماء، فلما قدم إليه وهم أن يشرب قال ابن السمان انتظر يا أمير المؤمنين، لو منعت أن تشرب هذا الماء نصف ملكك أكنت تفعل؟ ناخذ نص الملك تشرب، لا تدفع، لا تشرب، تعمل ايه؟ قال افعل، ابدي اتنازل عن نصف ملكي واشرب هذا الماء. قال اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب قال يا امير المؤمنين عافاك الله اياه وحفظك ورعاك، لو منعت هذا الماء في بدنك، صرت بمرض فلم تستطع إخراج هذا الماء من بدنك من جسدك، أكنت تفديه بنصف ملكك الآخر؟ قال نعم. ما يصنع الملك لرجل مريض يعاني ويتألم؟ أتنازل عن الملك؟ قال ملك لا يساوي شربة ماء، ملك لا يساوي شربة ماء. ادفع عن نفسك حر يوم القيامة كما تدفع عن نفسك حر الدنيا، تسعد في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، معنا ميت فارق دنياه وأقبل على مولاه، نسأله سبحانه وتعالى أن يعامله برأفته ورحمته وحلمه وكرمه، فهو استارق أهل الدنيا وأقبل على أهل الآخرة، وأوشك أن ينزل إلى أول منزل من منازل الآخرة ألا وهو القبر. فهو الآن في حاجة ماسة، في حاجة شديدة إلى دعوة كل مخلص، إلى ابتهال وتضرع كل أواه منيب. السؤال وأن يعامله بفضله لا بعدله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إن العبد عبدك والبيت بيتك والدعاء لك وحدك، فاللهم استجب دعاءنا. اللهم واستجب دعاءنا، اسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ظلا ظليلا ونورا مبينا، وريا من ظمأ، ونجاة من العذاب والنار يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، إنا شيء فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وكل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله.